استاذ فين المزر الاخر؟ الراجل اللي عايش في العصفره يعني متوغل معهم. الزن على الودان امر من السحر. فهمتوه؟ كثره الكلام على على الاذن والوسوسه فيه اقوى بكثير من السحر. لانها تغير الانسان، انت لو تكلمت يكون احب الناس اليك يقولون مالك. قيل له محمد بن اسحاق صاحب السيره، محمد بن اسحاق يقول ائتوني باحاديث مالك، انا بيطار علم مالك. كلمه هي كلمه تقال كان انا متقن علم مالك ساقول لكم. لما سمع مالك هذا، وكان طبعا هو بيقول ان مالك مولى من الموالي، ومالك يقول انا لست مولى، فبيدافع عن نفسه. فلما سمع محمد بن اسحاق يقول ذلك فقال عن محمد بن اسحاق، شوفوا هنا الان كلمه وصلت لاذن مالك. انظروا مالك من؟ مالك النجم، مالك التقي النقي، مالك العالم الرباني، مالك الذي رفعه الله على الناس اجمعين، مالك المذهب المتبع. فماذا قال لما وصلت له الكلمه هذه؟ قال محمد بن اسحاق هذا دجال من الدجاجله. شوف قال في ايه؟ قال دجال من الدجاجله. وذلك العلماء ما اخذوا بتجريحي، لكن الاذن، الاذن عمر بن عبد العزيز لما جاء رجل قال يقولون فيك كذا وكذا وكذا، فقال له انت عندي احد رجلين، كذاب مفتري، جاء بك الشيطان لتغير القلوب فيقام عليك الحد، واما تائب لا ترجع الى هذا. قال اتوب، اتوب وارجع، انتهى الموضوع بدل ما اعاقب يبقى اذا اتوب ولا افعل ذلك. فالحاصل ان النميمه، النميمه يعني هذه من اعظم افات اللسان، النميمة من أعظم آفات اللسان، وهي كبيرة، والدلالة على أنها كبيرة قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو إيه؟ النمام. لما؟ لأن النمام يفسد ذات البين، وأسوأ البشر عند الله ذو الوجهين، ذو الوجهين الذي يقابل هؤلاء بوجه ويقابل هؤلاء بوجه، ويفسد ذات البين. وقد قال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وأيضا الأذن، الرأس وما وعى، الأذن، الأذن طبعا الأذن، إذا قلنا الأذن يبقى لا تسمع الحرام، لا تسمع الحرام، منها الغيبة والنميمة، وسامحوني يعني من الحرام الموسيقى، أنا أدين الله بذلك. في حد فيكم يتبنى أنها حلال؟ سكتوا، والسكوت هذا معناها إذنها صماتها. الجميع بيسمع موسيقى؟ سمعتها؟ سمعتها؟ إذنها صماتها. أيوة، يعني معنى ذلك أنكم تقولون بجوازها. هذا الجانب، هذا الجانب. انت تريد اذنها تروح تتقدم عشان تسكت هي وانت تتزوج. أيوة. سيحدث ان شاء الله. لكن هو ابن الماجي الحق المساله فيها خلاف، لكن انا ادين الله بحرمته. الدلاله واضحه جدا صراحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ياتي زمان على امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. اخطا جدا من قال حرمه المعازف لما اقترنت بالثلاثه، يعني تكون حراما اذا كانت ايش؟ اذا كانت مع الثلاثه. ايش هذا؟ اي فقه هذا؟ انا اريد افهمه، اي فقه؟ يعني سماع الخمر، سماع الاغاني حرام لو كان بيفعل الفاحشه وسمع ومعها الخمر، يبقى معها سمع، يبقى هنا حرام. ايش اللي بيحدث هذا يا رجل؟ الغناء، نعم الغناء محرك القلوب صحيح، هو المساله مساله الموسيقى، يعني سيب الغناء اصلا يشبب بامراه، لكن هو الموسيقى، الموسيقى نفسها فيها ما فيها من الكلام الكبير جدا. وهي هناك حديث اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تدور الكؤوس في اخر الزمان ويستمعون للقنات فيخسف بهم. هو الحق انه يخسف بهم لان الخمر ايضا معهم، لكن الموسيقى فيها خلاف، فيها خلاف. لكني ادين الله بالحرمه وانا جازم في الحرمه، لذلك بقول الخلاف ضعيف، خلاف في ذلك طيب. فحفظ الاذن ان لا تسمع ما حرم الله جل في علاه، ومن الغيبه والنميمه وهي اعظم ما يسمع. فهو يسمع القران، يسمع الحديث، يسمع مجالس العلم، هذا الذي حفظه الله جل في علاه. قال هذا الحياء من الله حق الحياء. قال والبطن ما وعى، والبطن ما وعى امران عظيمان، اعظمهما القلب، ان يحفظ البطن وما وعى وفيها القلب، ان يحفظ قلبه، يحفظ قلبه من الدغل، من الحسد، من الحقد، من الغش. قال علماؤنا بالإجماع أدواء القلوب هي المعضلة، أدواء القلوب هي الفتاكة.

الحياء لا ياتي الا بخير على العموم، انا اريد خصوص الحياء المذموم والحياء الذي يمنع من العلم. ها الجزائري لكن الله اكبر، نحن نحتاج الى هذه العقول النيره والتفكيرات العظيمه هذه. ايش هذا الكلام؟ شوف غيبت عنا علما كثيرا الله يهديك. نعم عائشه، عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت تقول نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء من ايش؟ من تعلم امر ديني. فلذلك جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لا هذا ليس لا ده فقه راقي. بين يدي السؤال اتت بالفقه الراقي حتى لا تلام ولا يجلس احد في المجلس يلومنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لام من لامها. قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق، صدرت الباب بذلك، ان الله لا يستحي من الحق، ماذا على المراه اذا هي احتلمت؟ ام سلمه ضربت فمها هكذا، وعائشة نظرت إليها فقالت أم سلمة فضحت النساء تربت يداك. يعني إيه تربت يداك؟ الفقر اتصل بها. وعائشة هذه كلام عائشة. وأما أم سلمة قالت أو المرأة ماء، يعني ترى ما مال الرجل، استغربت جدا. فقال أم سلمة بل أنت تربت يداك. وحي أم سليم قال نعم عليها الغسل إذا هي رأت الماء. ما منعها الحياء أن تسأل عن هذا؟ وكانت المرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، ماذا تفعل؟ استحياء، هو تتكلم عن شيء تستحي منه، لكن لم يمنعها الحياء من التعلم، فكان ممدوحا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. وأيضا ترى ذلك بحور، عائشة كانت تتكلم في خصوصيات الرجل والمرأة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر بذلك؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم يقر بذلك، لا لا، ليس النبي هو الذي يقر، من الذي يقر؟ الله، ده هو الذي امرها بذلك. واذكرنا ها ما يتلى في بيوتكن. فام سلمه تذكر، يعني ام سلمه لما جاء الرجل يسال ان الرجل قبل امراته في رمضان، فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. عائشه تقول لعروه، تقول له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضا. فقال لها ما هي الا انت، فتضحك. وام وزينب بنت جحش، كل كان يقول بذلك. فهذه امور يستحيا منها، ومع ذلك والمفروض المراه هي التي لا تتكلم في هذا الباب، لكنها تعلم ان الله امرها من فوق سبع سماوات. لهذا تشريع تعليم لجميع البشر. يبقى اذا الحياء المذموم الحياء الذي يمنع عن العلم، وهو ممدوح اذا لم يمنع عن العلم. الرجل استحيا في مجلس النبي لكنه ما منعه الحياء عن العلم. الانسان قال الا اخبركم بثلاثه نفر، قال واما الثاني فاستحيا الله منه، لكنه ما ترك، ما اعرض، جلس في مؤخره الصف لكنه جلس. الحياء ما منعه من العلم، لكن من الاستحياء انه تاخر عن سلم ذهب في الخلف. وهناك هذا الحياء المذموم، واما الحياء الممدوح هو الحياء الباعث على فعل كل خير وجميل وترك كل قبيح. نماذج، هذه النماذج مشرقه من الحياء على قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير. اقول عندك سؤالان لا ننتقل منها يعني. طيب تفضل. الاول الذين يقولون لا حياء في الدين، كلام ممقوت، جزاك الله خيرا ان اشرت الى ذلك. دائما ترى لما تسال يا شيخنا لا حياء في الدين، يخرب بيت الشيطان الذي يضحك عليكم في هذا. لا حياء في الدين، الدين كله حياء. كلام خطأ فاحش، وهو دارج على ألسنة حتى الدعاة للجهل. هذا كلام لا يصح بحال من الأحوال، بل الدين كله حياء. هي ممكن تقول لا حرج في الدين. شوف انظر لما جاءت أم سليم تعرض، قالت إن الله لا يستحيي من الحق. فإذا كلمة لا حياء في الدين هذا كلام باطل لا يصح، هذه من الألفاظ المنهي عنها. ثانية، الحياء صفة لله، لا هو مش ابو حنيفه فقط، ده اكثر العلماء، جمهور العلماء يرون بانه لا يصح الحلف الا بالصفات المعنويه. اكثر العلماء يرون انه لا يجوز الحلف الا بالصفات المعنويه، يعني ما يجوز بالصفات الخبريه، ما يقول ويد الله وعين الله لا يجوز القسم بذلك، مفهوم؟ لكن لما يقول وحياه الله يجوز.

المفروض الحرب ضروس بين الشافعية والأحناف، صح ولا لا؟ يقول الإمام الشافعي: ما رأيت بدينا فيه خير قط. مشكلة كبيرة جدا. ما رأيت بدينا فيه خير قط سوى محمد بن الحسن الشيباني. انتهى الوقت. جزاك الله خير. سوى محمد الحسن الشيباني ونصح، قال: أخذت منه علم كحمل وقر بعير. فإذا هنا الدين النصيحة أن تدل الآخرين على الخير الذي أنت فيه. الفائدة الثانية سننهي بعد خمس دقائق، لأن تذكرني بعد خمس دقائق بعد زي. يعني في خمسة فاتت، اسمح لي بخمسة أخرى بسرعة ولن أزيد إن شاء الله، حتى لا أحمد رطش ممكن يضربك أنت قبل أن يضربنا. هو واقف هنا متحفز الآن، ما جاب معه الفأس. الفائدة الثانية فضل الحياء. فضل الحياء، أعظم فضل الحياء أنه من إيش؟ من الإيمان. قال: دعوة أن الحياء من الإيمان. الفائدة الثالثة واجب النبي نحو الأمة، ما هو؟ ممتاز، البلاغ، إن مع رسولنا البلاغ المبين. الفائدة الرابعة فضل الصحابة. كيف؟ يعظوا أخاه، يعظوا أخاه، ها؟ نعم، الامر مش يتامرون، ما هي برضه عشان ما يفكر انت تقول يتامرون يفكر الناس بقى قد في عصابات يامرون معروف ان هنا على المنكر، وهذا هذا الاولى الاولى في هذا الباب. نعم. الله المستعان. الفائده الاخيره عظم اعمال القلوب. وبهذا نكون قد انتهينا فضلا وختمنا الباب.